بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعطر، وأنه كان من شأنه ذلك، وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، يحب الطيب، وجاء عنه في الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فكان يحب عليه الصلاة والسلام الطيب، وكان يتطيب ورائحته طيبة، بل رائحته هو عليه الصلاة والسلام في نفسه رائحة طيبة، ويحب صلى الله عليه وسلم التطيب، وكان يلازم ذلك ويعتني به. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: كان يحب الطيب ولا يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب، صلوات الله وسلامه عليه. أورد المصنف رحمه الله في أول هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. سكة يتطيب منها، السكة وعاء يحفظ فيه الطيب، وعاء يحفظ فيه الطيب. وقيل السكة مركب، طيب مركب من أخلاط متنوعة، لكن الأقرب لظاهر مدلول هذا الحديث أن المراد بالسكة الوعاء الذي يوضع فيه الطيب، ولهذا قال سكة يتطيب منها. ولو كان المراد بالسكة الطيب نفسه لقال سكة يتطيب بها، فالسكة وعاء فيه طيب، فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام وعاء فيه طيب يتطيب منه، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، كان لا يرد الطيب. وثمامة بن عبد الله وصف أنس أيضا بهذه الصفة، قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وهذا يلحق ما مر معنا غير مرة، وهو حرص الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم ومسارعتهم للأخذ بهديه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا دأبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنس رضي الله عنه لما علم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد الطيب ائتسى واقتدى رضي الله عنه به، فكان لا يرد الطيب اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والطيب خفيف المحمل كما جاء في الحديث، وطيب الريح، فمثل هذا لا يرد، لأنه من أعطاك إياه لم يكلفك مشقة من حيث الحمل، لم يكلفك مشقة من حيث الحمل، لم يعطيك شيئا يشق عليك أن تحمله ويثقل عليك بذلك، ولم أيضا يأتك بشيء لا رائحة له أو لا فائدة له، بل هذا لا يشق حمله على الإنسان، وفي الوقت نفسه يبقى معه رائحة طيبة زكية. ولهذا سيأتي معنا هذا المعنى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أن من عرض عليه طيب لا يرده، لأنه خفيف المحمل طيب الريح، خفيف المحمل طيب الريح. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه ألا يرد الطيب صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد. ثلاث أي ثلاث أشياء إذا أهديت للإنسان أو قدمت له لا يردها، وهي الوسائد والدهن واللبن. الوسائد والدهن واللبن. الوسائد إذا كان عند أحد أو في ضيافته فقدم له وسادة يتكي عليها ويرتاح، فلا ترد الوسادة. والدهن، المراد بالدهن الذي له رائحة الطيب، المراد بالدهن أي الطيب، فهذا لا يرد، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب كما مر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والأمر الثالث اللبن، والأمر الثالث اللبن. قد مر معنا في الترجمة السابقة أو التي قبلها في ما يتعلق بفضل اللبن وتميزه عن غيره من الطعام والشراب. نعم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي على العكس تماما لطيب الرجال. فالرجل الطيب الذي يصلح له هو ما ظهر ريحه، أي الذي له ريح ظاهرة، وخفي لونه، ليس له لون، لأن اللون يعطي نوعا من التجمل، والتزين، وهذا مما يختص به النساء، تتزين وتتجمل بالألوان أو بالحلي أو نحو ذلك. فالطيب الذي يناسب الرجل ويليق به هو ما كان له ريح وخفي لونه، ما كان له ريح زكية طيبة وليس له لون خفي لونه. وطيب النساء على العكس من ذلك، ما ظهر لونه يعني له لون مثل الزعفران ونحو ذلك من الألوان والأصباغ، ما ظهر لونه وخفي ريحه قال وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وهذا والله تعالى أعلم في حق المرأة عندما تكون محتاجة للخروج من البيت، عندما تكون محتاجة إلى الخروج من البيت، فإذا كانت كذلك محتاجة للخروج من البيت فإنها لا تتخذ من الطيب إلا ما كان بهذه الصفة، خفي ريحه وظهر لونه، ولا يجوز لها أيضا أن تبدي شيئا من زينتها، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها، لكن الألوان يمكن أن تخفى بالملاءة أو بالعباءة أو نحوها. أما الرائحة ما تخفيها العباءة ولا غيرها. ولهذا يحمل والله تعالى أعلم هذا الحديث فيما إذا أرادت المرأة أن تخرج، أما إذا كانت تريد أن تبقى في البيت بين أولادها وعند زوجها فإنها تتطيب بما له رائحة، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، لأن لا يجوز لها أن تخرج متعطرة بهذا العطر الذي له رائحة، لأنها بهذا تكون أداة فتنة وفساد وإثارة للشهوات المحرمة وإثارة الغرائز المحرمة، فلا يحل لها ذلك. وإذا استعطرت المرأة كما جاء في الحديث وخرجت ليشمها الرجال فهي زانية، لأن هذا مما يثير الفاحشة ويدعو إليها ويهيج النفوس في طلبها والرغبة فيها، فلا يحل لها ذلك. أما إذا كانت تريد البقاء في بيتها وليس عندها نية خروج تتطيب بالطيب الذي له رائحة ولا حرج عليها في ذلك لدلالة هذا الحديث وغيره. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. هذا الحديث السابق نفسه لكن ساقه المصنف رحمه الله تعالى من طريق أخرى. والطفاوي رجل مبهم ولهذا الإسناد ضعيف لكونه فيه من هو مبهم، والألباني رحمه الله تعالى حسن الحديث لأنه وجد ما يشهد له. نعم. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. ثم نعم. قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو عثمان

قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار. الرداء كما نعلم ما يوضع على جزء البدن الأعلى، والإزار ما يلف به جزء البدن الأسفل. فكان جرير رضي الله عنه عليه إزار ورداء، فلما عرض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألقى الرداء ومشى في إزار فقال له خذ رداءك، خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير، ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير. وجرير رحمه الله رضي الله عنه ذكر في ترجمته أن الله عز وجل أعطاه حسنا وجمالا، وكان مضرب مثل بالحسن والجمال رضي الله عنه وأرضاه. فيقول عمر ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام، إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. والإسناد هنا ضعيف، شيخ المصنف عمر بن إسماعيل متروك، فالإسناد ضعيف. وأيضا الحديث في ظاهره ليس له علاقة في الترجمة، لأن الترجمة في طيب النبي عليه الصلاة والسلام، فليس له علاقة في الترجمة، إلا أن يقال لعل إراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذه الترجمة أن من لازم طيب الصورة مثلا طيب الريح، فممكن يعني، وإلا في ظاهر الحديث ليس له علاقة في الترجمة، وإسناد الحديث ضعيف كما عرفنا. جاء في المعجم، معجم الصحابة للبغوي، بإسناد الرجال وثقات، عن جرير قال رآني عمر رضي الله عنه متجردا فناداني خذ رداءك، خذ رداءك. فأخذت ردائي ثم أقبلت إلى القوم فقلت لهم ما له ناداني خذ رداءك، خذ رداءك. قالوا لما رآك متجردا قال ما رأى أحدا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف عليه السلام، إلا ما ذكر من يوسف عليه السلام. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بتعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشير هنا إلى فائدتين تتعلقان بهذا الباب. الأولى أن المسلم يستحب له أن يكون دائما برائحة طيبة، يستحب أن يكون دائما برائحة طيبة، ويحرص على إزالة ما قد يعلق بجسمه أو يبقى على جسمه من رائحة كريهة مثل رائحة العرق أو نحو ذلك، يحرص على النظافة وإزالة ذلك بالماء، والماء طيب للإنسان يتطيب به لأنه يزيل عنه ما قد يبقى على جسمه من روائح ليست طيبة. ويتأكد تطيب المسلم يوم الجمعة ويوم العيدين وعند الإحرام وعند حضور الجماعة والمحافل وقراءة القرآن ومجالس العلم ونحو ذلك، يتطيب الإنسان. كان بعض الصحابة يدهن يده بالطيب ويخرج يلاقي الناس يصافحهم, يخرج يلاقي الناس يصافحهم, فعند ملاقات الناس أو الاجتماع بهم أو نحو ذلك يتطيب الإنسان. وإذا كان على جسمه رائحة مثلا ليس طيبة, رائحة العرق أو مثلا رائحة مثلا شراب القدمين, شراب القدمين عندما يعرق يكون له رائحة أحيانا مؤذية تماما, وخاصة في المساجد عندما يسجد الإنسان والذي أمامه رائحة قدميه أو الشراب اللي في قدميه فيها رائحة ليست طيبة وشديدة تؤذي الإنسان في سجوده, تؤذيه أذى شديدا. ولهذا يتأكد على الإنسان أن يتطيب, يتطيب أولا بنظافة بدنه من الماء والحرص على إزالة ما قد يكون على البدن من روائح كثيرة كريهة, ومن ناحية أخرى يحرص على أن يدهن بطيب رائحته طيبة عندما يذهب إلى المساجد أو إلى صلاة الجمعة أو المحافل التي يجتمع بها بإخوانه ويجلس معهم, ففي جلوسه معهم لا يشمون منه ولا يجدون منه إلا الرائحة الطيبة. ينبغي على المسلم أن يكون بهذه الصفة. الأمر الآخر, ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عندما تحدث عن الطيب وفوائد الطيب وحب النبي عليه الصلاة والسلام للطيب وعنايته به, في أثناء ذلك ذكر فائدة لطيفة. قال رحمه الله تعالى: وفي الطيب من الخاصية, وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه, أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر عنه, وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة, الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة, والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة, وكل روح تميل إلى ما يناسبها, وكل روح تميل إلى ما يناسبها. ولهذا يذكر عن السحرة والكهنة وغيرهم من أخوان الشياطين أنهم في أجسامهم وفي أماكنهم, في أجسامهم وفي أماكنهم ومواضع جلوسهم تظهر منهم الروائح الكثير الكريهة والروائح العفنة, هذه الروائح محببة للشياطين وهم إخوان للشياطين, ولهذا أصبحوا على رائحة تميل إليها الشياطين لأنهم يحبون الروائح الخبيثة المنتنة, والملائكة تحب الروائح الطيبة. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص دائما على الابتعاد عن الروائح الكريهة, الابتعاد عن الروائح الكريهة. ولهذا فإن مما يلتحق بهذا الباب ويدخل فيه دخولا واضحا الدخان, هذا الذي ابتلي به بعض الناس. الدخان ليس منه إلا المضرة التامة على المدخن في صحته وفي ماله, ومن جهة أخرى فيما يتعلق ببابنا هذا خروج الرائحة الكريهة, خروج الرائحة الكريهة المؤذية. وإذا جاء المدخن ولم يتنظف من هذه الرائحة الكريهة آذى الناس, وخاصة في المساجد, وخاصة في المساجد يعني بعض الناس الذي ابتلي بالدخان بعضهم يبلغ به الحال أن يطفئ الدخان الذي معه قريب المسجد ويدخل بالرائحة ويؤذي المصلين, والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. والواجب على المدخن أن يتقي الله عز وجل ويترك الدخان نهائيا ويبتعد عن هذه الرائحة الكريهة وعن هذا التعاطي المؤذي لصحته المتلف لماله. وإتلاف الدخان للمال إتلاف عجيب، ولو جلس المدخن بينه وبين نفسه وأجرى عملية حسابية للمال الذي صرفه في حياته في التدخين لوجد رقما مهيلا، لوجد رقما مهيلا. والحساب ليس صعب، يحسب مثلا بدأت في التدخين عمري كذا، أدخن في كل يوم مثلا كذا، السنة عدد أيامها كذا، يضربها في لحظة تطلع النتيجة. أحدهم حسب ووجد أنه صرف في حياته أكثر من 70,000 ريال في التدخين. أليس من اللائق بالإنسان أن يذكر في هذا المقام وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سائله عن ماله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها المال، والمال يسأل عنه العبد سؤالان، من أين اكتسب المال وفيما أنفق المال. 70,000 في التدخين، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ 70,000 ريال في التدخين اليومي، ما هي المصلحة التي يرجوها المدخن في هذا الامتداد الزمني في عمره في تعاطي التدخين ومع إضاعة هذه الأموال الطائلة، مع إضاعة هذه الأموال الطائلة. ثم الشركات المصنعة للتدخين، هل بحث عن هذه الشركات ما هي؟ ويذكر أن غالب وجل شركات المصنعة للتدخين لليهود، فيكون بذلك يتلف صحته ويدعم بماله من؟ عدوه، يتلف صحته ويدعم بماله عدوه. ولو أن المدخن أخذ ورقة أو أخذ مبلغا من المال وأتى بالنار وأحرق المال أهون من تعاطيه للدخان، هذه العملية أهون. لو أنه أخرج من جيبه المبلغ الذي سيدفع لشراء الدخان ثم يدخن، لو أحرق هذا المال وهو تصرف غير صحيح، إحراق المال تصرف غير صحيح وغير جائز، لكن لو فعل ذلك أخرج المبلغ الذي يريد أن يشتري به الدخان وأحرق بالنار، لكان هذا التصرف أهون من شراء الدخان، لأن شراء الدخان من جهة إضرار بالبدن، وأكثر من يعرف مضرة التدخين بالبدن المدخن، ولا يحتاج أن يشرح له ذلك لأنه يرى أضراره على صحته مع مضي الأيام يشاهد هذه المضرة. وكتب تقارير وأبحاث ودراسات طبية يذكر فيها فواجع مهيلة وأمور مذهلة تماما من أضرار الدخان وجناياته على الصحة والبدن، فهو من جهة مضر بالبدن مضرة شديدة جدا، ومن جهة إتلاف للأموال وإضاعة لها، ومن جهة إيذاء للآخرين في مساجدهم وإيذاء لأهله في بيتهم وإيذاء لمن يجالسونه. فينبغي على الإنسان أن يتفكر وأن يتدبر وأن يتقي الله عز وجل في ماله، في صحته، في عبادته، في نظافته، في طيبه ورائحته، يتق الله عز وجل في ذلك كله، ويبادر إلى الإقلاع عنه وتركه نهائيا، ويقول لنفسه إلى متى أستمر مع هذا الأذى وهذه المضرة وهذه الإضاعة للمال، إلى متى أستمر على هذه الحال. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن ديننا جاء بهذه المعاني العظيمة: الطيب، النظافة، الرائحة الطيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان عليه الصلاة والسلام يحب السواك ويعتني به ويواظب عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن السواك يجعل رائحة الفم رائحة زكية ورائحة طيبة. يمسك المسلم بيده السواك ويحرك في فمه قليلا فتتحول رائحة الفم إلى رائحة زكية ورائحة طيبة، إضافة إلى الفوائد الصحية في الفم والأسنان التي تترتب على السواك. لكن جاء الشيطان وعبث ببعض العقول وجعل بدل السواك هذا الدخان الذي يردد إلى الفم مرات وكرات ويدخل في الجوف فيسبب أضرار متنوعة وكثيرة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفق كل أخ من إخواننا ابتلي بالتدخين إلى الإقلاع عنه. آمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق كل أخ من إخواننا ابتلي بالدخان أن يقلع عنه وأن يتخلص منه فورا، وأن يكون هذا آخر عهده به، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب قريب. نعم. قال رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. ثم عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها ليبين رحمه الله كيفية كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه كلامه أحسن الكلام، وهديه صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. ما كان يسرد سردكم هذا، أي لا يأتي بالكلام سريعا عجلا متلاحقا، وإنما كان من هديه عليه الصلاة والسلام الترسل في الكلام والتأني في إلقاء الحديث صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. إذن ماذا كان يفعل وكيف كان يتكلم؟ قالت: ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. بكلام بين فصل، بين أي واضح ظاهر. بعض الناس إذا تكلم لا يبين الكلام، ربما تختفي بعض الحروف، وأحيانا مع السرعة تختفي بعض الكلمات، يأكل بعض الأحرف أحيانا ويأكل إن صحت العبارة بعض الكلمات، يعني من سرعة كلامه وعجلته في كلامه ربما بعض الكلمات أو بعض الأحرف تختفي. فتقول كان يتكلم بكلام بين أي واضح، يتكلم بكلام بين أي كلام واضح. و الصفة الثانية قالت فصل، كلام بين فصل. فصل يحتمل أن المراد بها أن يأتي بكلام يفصل فيه الأمور، صلوات الله وسلامه عليه، ويحتمل فصل أي التوسط كما هو هديه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، كان هديه قصدا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يأتي في الحديث الآتي، وإن كان في سند كلام الحديث الذي بعد الآتي، فصل لا فضول ولا تقصير، يعني وسط، لا فضول ولا تقصير أي وسط. قالت يحفظه من جلس إليه، يعني من جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى حديثه وكلامه. الإسناد هنا فيه حميد بن مسعدة صدوق، وحميد بن الأسود صدوق يهم قليلا، وأسامة بن زيد صدوق يهم، لكن الحديث أصله في الصحيحين من رواية يونس عن الزهري به بجملة السرد فقط: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم. وروى البخاري من رواية ابن عيينة عن الزهري، رواه البخاري من رواية ابن عيينة عن الزهري به بلفظ: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني من ترسله عليه الصلاة والسلام وتأنيه في الحديث وإبانته للألفاظ والكلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس في بيان كيفية كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. يعيد الكلمة ثلاثا، أي يكررها ثلاث مرات لتعقل عنه. ولم يكن هذا هديه عليه الصلاة والسلام في كل حديث، لكن إذا اقتضى المقام ذلك للتأكيد على أمر أو الاهتمام بأمر فإنه يكرر، والتكرار قد يراد به أن يفهم الكلام أو يعقل، أو أيضا قد يراد به أن تدرك خطورته وشدة مضرته على الإنسان، وأنه أمر خطير وأمر فادح، فالتكرار له مقاصد. فكان عليه الصلاة والسلام يكرر الكلمة ثلاث مرات إذا احتاج المقام إلى ذلك. والحديث رواه الإمام البخاري من وجه آخر عن عبد الله بن المثنى به نحوه بلفظ: حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه. فهذا ما مقصده وغرضه عليه الصلاة والسلام عندما يكرر الكلام، حتى يفهم، يضبط، يعقل، ينتبه له الإنسان، يستقر الكلام في قلبه، إن كان أمرا خطيرا يدرك خطورته، إن كان أمرا يرغب فيه يرغب فيه الإنسان ويحرص عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا وقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جزء من حديث طويل هو بتمامه ربما يصل إلى 3 صفحات. حديث طويل ربما في بتمامه يصل إلى 3 صفحات. وممن ساقه بتمامه الحافظ المزي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الكمال. فالحديث طويل جدا، وسبق أن مر معنا برقم 8 عند المصنف رحمه الله تعالى جزء من هذا الحديث. والإسناد هو نفسه مر معنا برقم 8 عن سفيان بن وكيع إلى آخره. وذكرت هناك أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: حديث لا يثبت في إسناده من لا يعرف. وأيضا المزي رحمه الله تعالى قال في إسناد حديثه بعض من لا يعرف. ونبهت هناك أيضا على خطأ وقع في الإسناد وتكرر هنا، وهو شيخ سفيان جميع ابن عمير بالتصغير، أيضا جميع بالتصغير وعمير أيضا بالتصغير، وكتب عندنا هنا في الموضع الأول وكذلك في الموضع الثاني جميع بن عمر وهو خطأ، والصواب جميع بن عمير بالتصغير في كليهما في اسمه واسم والده، وجميع هذا ضعيف، فالإسناد فيها جميع وهو ضعيف، وفيه رجل مجهول وهو ما جاء في الإسناد قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. هذا أبا عبد الله مجهول لا يعرف، فالحديث سنده ضعيف جدا لا يثبت. إسناده ضعيف جدا لا يثبت، غير ثابت. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لي منطقه، صف لي كيف كان يتكلم، ما هي طريقته عليه الصلاة والسلام في الكلام، كيف كان يتكلم، صف لي منطقه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليست له راحة طويلة السكت، إلى آخر ما ذكر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، متواصل أي دائم مستمر، فهو دائما بهذه الصفة متواصل الأحزان. وهذه اللفظة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين هذه اللفظة أو هذا الوصف الذي جاء هنا، قال هذا جاء في كلامه في مدارج السالكين أن هذا الوصف منكر ويخالف يعني أوصاف أخرى معارضة لهذا الوصف فيما يتعلق بهديه صلوات الله وسلامه عليه. فقال رحمه الله: أما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواصل الأحزان فحديث لا يثبت، فحديث لا يثبت، وفي إسناده من لا يعرف. وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عز وجل عن الحزن على الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن أين يأتيه الحزن؟ بل كان دائما البشر ضحوك السن، كما في صفته الضحوك القتال صلوات الله وسلامه عليه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة، دائما الفكرة أي التأمل والتدبر والتبصر في الأمور، فكان دائما الفكرة ليست له راحة، ليست له راحة، وعدم الراحة لعظم الهمة وقوة العزيمة وكبر الأمر وعظم المسؤولية. قال: ليست له راحة، طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال: من صمت نجا. فقال كان هديه طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يعني إذا بدا حاجة للكلام تكلم صلوات الله وسلامه عليه. يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى، يفتتح الكلام ويختتمه بسم الله تعالى. والمراد بفتح الكلام وختمه بسم الله أي أنه يذكر الله في أول الكلام مبسملا وفي آخر الكلام حامدا، وفي آخر الكلام حامدا، لا أن المراد أنه يقول في أول الكلام بسم الله وفي خاتمة الكلام بسم الله، ليس هذا المراد، لأن البسملة إنما يؤتى بها في أول الكلام. فالمراد بكان يفتتح الكلام ويختمه بسم الله أي أنه يبدأ كلامه بذكر الله ويختمه بذكر الله، في أوله مبسملا وفي آخره حامدا، حامدا الله جل وعلا. قال: ويتكلم بجوامع الكلم، ويتكلم بجوامع الكلم، وجوامع الكلم هو ما كان ألفاظه من الكلم قليلة ومعانيه واسعة ودلالاته متعددة ومتنوعة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول الكلمات قليلة الألفاظ ولكنها تكون بحر في المعاني والدلالات العظيمة. ولهذا تجد الأئمة والفقهاء يستنبطون من الحديث الواحد فوائد كثيرة وعديدة جدا، أحيانا بعض الأحاديث ربما تصل 100 فائدة أو أقل أو أكثر. فأوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. قال: كلامه فصل، كلامه فصل أي فيصل في الأمور، أو أن المراد بذلك أي قصد ووسط، كما يوضحه ما بعده: كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، لا فضول ولا تقصير، أي أن كلامه وهديه في الكلام هدي وسط. قال ليس بالجافي ولا المهين، ليس بالجافي، لم يكن عليه الصلاة والسلام جافيا، وليس هذا من خلقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام أكمل الأخلاق وآدابه وأتم الآداب صلوات الله وسلامه عليه، وليس من هديه ولا من خلقه صلوات الله وسلامه عليه الجفاء، لم يكن جافيا. والجفاء الغلظة والشدة في التعامل والفظاظة في الكلام ونحو ذلك. قال ليس بالجافي ولا المهين، أي لا يهين من يخاطبه أو من يتعامل معها أو من يتحادث إليه أو من يأتيه صلوات الله وسلامه عليه، بل كان رحمة للعالمين، رفيقا بالناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال يعظم النعمة وإن دقت، يعظم النعمة وإن دقت. النعمة ما يمن الله سبحانه وتعالى به على عبده من طعام أو نحو ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة، يكرمها وإن دقت، وإن كانت شيئا قليلا، وإن كانت شيئا قليلا أو شيئا يسيرا يكرم النعمة، ولا يذم منها شيئا، لا يذم منها شيئا، لا يسمع منه صلوات الله وسلامه عليه ذم لشيء من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. لما ذكر أنه لا يذم منها شيئا نبه بما أضاف إلى أنه أيضا ما كان من هديه مدح الأشياء والأمور مدحا مستمرا. قال ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. قال ولا تغضبه الدنيا، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام يغضب للدنيا أو الأمور المتعلقة بالدنيا، لم يكن شيء من هذا يثير غضبه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لم يكن عليه الصلاة والسلام يغضب لنفسه، ولم يكن يغضب لأمور الدنيا وحاجياتها وشؤونها، لكن إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لا يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه عليه شيء، أي أنه يغضب عليه الصلاة والسلام عندما تنتهك حرمات الله ويشتد غضبه صلى الله عليه وسلم حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني إذا أشار إشارة بيان أو إيضاح أو نحو ذلك أشار بكفه كلها، يعني لا يشير مثلا بإصبع واحدة أو بإصبعين، وإنما يشير بكفه كلها. وهذا يحمل إن ثبت وهو لم يثبت كما سبق البيان على إذا ما كانت الإشارة تتعلق بأمر يحتاج إلى استعمال الأصابع، وإلا كان عليه الصلاة والسلام يشير بأصابعه يشير عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه بأصابع، مثل لما ذكر لما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها والوسطى، أشار بإصبعين صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا يحمل في غير التشهد الإشارة في التشهد بإصبع واحدة، قال إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تعجب قلبها. وقلب اليد عند التعجب ربما أنه أمر مجبول عليه الناس، أمر مجبول عليه الناس، لأن فيما يتعلق بالإشارة، فيما يتعلق بالإشارة هناك إشارة جبل عليها الناس عامة، تجدها في الناس جميعا على اختلاف اللغات. مثل إذا أراد أن يقول إنسان لا بهذه الطريقة، وإذا أراد أن يقول نعم يشير بهذه الطريقة، جبل الناس على ذلك. أو يقول مثلا تعال، أو يقول اذهب، هذا أشياء جبل الناس عليها. ومثلها أيضا عندما يتعجب إنسان من شيء يقلب يده، إذا كانت هكذا يقلبها على هذه الجهة، فهذه إشارة تعجب. فهناك إشارة يعني ربما أن العالم كله على ذلك. لكن من طريف ما مر علي في دولة من الدول، ولا حاجة للتسمية، كنت ذهبت إلى تلك الدولة فكنت أسأل الطلاب من أجل معرفة مستوياتهم، فأقول تحفظ الفاتحة؟ فيقول هكذا تحفظ، قل والله أحد، يقول هكذا. قلت المترجم هذا ما يعرف شيء، قال لا، يقول لك نعم. أقول تحفظ الفاتحة؟ يقول لي هكذا. تحفظ قل والله أحد؟ يقول هكذا. قلت للمترجم هذا ما يحفظ، قلت هذا ما يحفظ شيئا. قال لا، عندهم إذا قال هكذا يعني نعم، إذا قال هكذا يعني نعم، وإذا أشار بهذه الطريقة يعني لا. إذا قال بهذه الطريقة مثلا يقول تأتي عندنا، يقول يعني لا ما آتي. وإذا قال لها تفعل كذا وأشار بهذه الطريقة يعني نعم أفعل ذلك. هذا خلاف الشائع في العالم. أقصد أن هناك إشارات معروفة وشائعة ومتداولة، ومن ضمنها لعله والله تعالى أعلم مثل قلب اليد إذا تعجب قلبها. قال وإذا تحدث اتصل بها، يعني إذا كان هناك حديث يقتضي الإشارة تكون الإشارة مساوية للحديث، تكون الإشارة مساوية للحديث، يعني لا يشير ثم يأتي الحديث بعد الإشارة، ولا أيضا يتحدث ثم بعد ذلك يشير، وإنما يكون الحديث متصل بالإشارة. قال إذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وضرب براحته اليمنى، راحة اليمنى هذه وبطن الإبهام هذا